الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. فقال المصنف الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الحديث 18، حديث معاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت. قال رحمه الله: فإن قيل فالمجامع في رمضان، أحسن الله إليكم. قال قبلها: وأيضا فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال، أن الله تعالى لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة. لم يجعل في الدنيا للكبائر في الدنيا كفارة واجبة، وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطئ المظاهر، إلى أن قال رحمه الله: فإن قيل فالمجامع في رمضان يؤمر بالكفارة، والفطر في رمضان من الكبائر. قيل: ليست الكفارة للفطر. ليست الكفارة للفطر، ولهذا لا تجب عند الأكثرين على كل مفطر في رمضان عمدا، وإنما هي لهتك حرمة نهار رمضان بالجماع. ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز له في نهار رمضان. ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز له في نهار رمضان ثم جامع للزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكرنا. ومما يدل على أن تكثير الواجبات مختص بالصغائر ما خرجه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك. وخرجه مسلم بمعناه. وظاهر هذا السياق يقتضي رفعه، وفي رواية البخاري أن حذيفة قال: سمعته يقول: فتنة الرجل، فذكره، وهذا كالصريح في رفعه. وفي رواية لمسلم أن هذا من كلام عمر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: أصبت حدا فأقمه علي، فتركه حتى صلى ثم قال له: إن الله غفر لك حدك، فليس صريحا في أن المراد به شيء من الكبائر، لأن حدود الله محارمه، كما قال تعالى: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقوله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، الآية إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب مثل الإسلام بالصراط المستقيم الذي على جنبتيه سوران، قال: والسوران حدود الله، وقد سبق ذكره بتمامه. فكل من أصاب شيئا من محارم الله فقد أصاب حدوده وركبها وتعداها. وعلى تقدير أن يكون الحد الذي أصابه كبيرة، فهذا الرجل جاء نادما تائبا وأسلم نفسه إلى إقامة الحد عليه، والندم توبة، والتوبة تكفر الكبائر بغير تردد. وقد روي ما يستدل به على أن الكبائر تكفر ببعض الأعمال الصالحة، فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: على شرط الشيخين، لكن خرجه الترمذي من وجه آخر مرسلا، وذكر أن المرسل أصح من الموصول، وكذا قال علي بن المديني والدارقطني. اللهم وروي عن عمر أن رجلا قال له: قتلت نفسا. قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: فأبوك؟ قال: نعم. قال: فبره وأحسن إليه. ثم قال عمر: لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها، رجوت ألا تطعمه النار أبدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما معناه أيضا. وكذلك المرأة التي عملت بالسحر بدومة الجندل وقدمت المدينة تسأل عن توبتها، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فقال لها أصحابه: لو كان أبواك حيين أو أحدهما كان يكفيانك. خرجه الحاكم وقال: فيه إجماع الصحابة حدثان وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن بر الأبوين يكفيانها. وقال مكحول والإمام أحمد: بر الوالدين كفارة للكبائر. ظاهر الأدلة الصحيحة أن الأعمال الصالحة إنما تكفر ما عدا الكبائر، على يعني أشهر القولين. وقيل إن شرط تكفير الأعمال الصالحة الصلوات والجمعة إلى الجمعة شرطه اجتناب الكبائر أيضا، يعني فالصلاة لا تكفر إلا بفعل الفرائض واجتناب الكبائر، فتبقى الكبائر على كل تقدير. فالكبائر الأضرار أنها لا تكفرها إلا التوبة، وفي الحقيقة أن هذا أمر عظيم على الإنسان أن يحترز. ومن الذنوب التي معدودة في الكبائر لما فيها من التغليظ والوعيد أمر الغيبة يا إخوان، الغيبة الحذر من الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، وهي من البلاء الذي يعني يتعرض له أكثر الناس ويعسر التخلص منه بسبب الغفلة ودخول في القيل والقال، لأننا رسول الله عن قيل وقال، لأنه يجر قيل وقال يجر إلى أشياء أخرى، إلى كذب وإلى غيبة. وأما ما أورده المؤلف من أشياء فيها شبهة إن يعني فكلها ما هي بظاهرة الدلالة، يعني بعضها في من قد تاب مثل ما قال رحمه الله الذي جاء وذكر للرسول، جاء نادما أو تائب، فصلاته مما يؤكد توبته و يحصل له بها مزيد تطهير من هذا الذنب. أما من ندم وتاب تاب الله عليه. يعني حصول المغفرة له بتوبته، التوبة هي أقوى أسباب المغفرة، مغفرة الذنوب كبيرها وصغيرها. نعم أحسن الله إليكم. وروي عن بعض السلف في حمل الجنائز أنه يحط الكبائر، أن في حمل الجنائز أنه يحط الكبائر، أن حمل نعم الجنائز أنه يحط الكبائر، هذه ورثة العالم ما يعول عليها. نعم. قال: وروي مرفوعا من وجوه لا تصح. نعم. وقد صح في رواية أبي بردة أن أبا موسى رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، كان رجل يتعبد في صومعة أراه 70 سنة، فشبه الشيطان في عينه امرأة فكان معها 7 أيام و7 ليال. شبه؟ نعم. ها؟ هكذا شبه. نعم. فشبه الشيطان في عينه امرأة فكان معها 7 أيام و7 ليال، ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا. ثم ذكر أنه كانوا عاش مع خياله، يعني ما مع امرأة حقيقة، عاش مع خيال، فهو يعتقد أنه يتمتع بهذه المرأة متعمدا، هذا الله حكاية. نعم. ثم ذكر ثم كشف عنه غطاء، يعني راحت راحة الخيال، يعني كأنها جنية تمثلت لهم. فتى فخرج تائبا، نعم يقول إيش، فخرج تائبا ثم ذكر أنه بات بين مساكين فتصدق بات بين مساكين ايه فتصدق عليهم برغيف الرغيف، فأعطوه رغيفا ففقده صاحبه الذي كان يعطاه، فلما علم بذلك أعطاه الرغيف وأصبح ميتا. فوزنت 70 سنة بالسبع ليالي فرجحت الليالي، ووزن الرغيف بالسبع الليالي فرجح الرغيف. نقول سواليف، نعم نعم. قال وروى ابن المبارك بإسناده في كتاب البر والصلة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله رجل 70 سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط الله عمله، ثم أصابته زمانة وأقعد، فرأى رجلا يتصدق على مساكين فجاء إليه فأخذ منه رغيفا فتصدق به على مسكين فغفر الله له ورد عليه عمل 70 سنة. هذه التشبيه التي قبلها كلها من نعم، يعني المعنى أنه قد تكون بعض الأعمال الصالحة مثل قصة أعظم من هذا قصة البغي التي سكت الكلب فغفر الله لها، وهي يعني قضت حياتها بالفجور والزنا بغي، لكنها وقر في قلبها إيمان ورغبة فيما عند الله فرجح فغفر الله لها بذلك. يعني مبدأ إن بعض الأعمال الصالحة قد يبلغ من الرجحان بسبب كمال الإخلاص وكمال الصدق ما يجعله يرجع بكثير من السيئات فيغفر له، نعم. يعني يكفرها أحسن الله إليكم، ها؟ أقول يكفرها أو يرجح عليها وتبقى السيئة، إذا رجحت غفرت الله يدي أحسن الله. صح حمد الجنائز مد يعني نعم أحسن الله إليكم. مجرد العمل بما قام في القلب إيه بس هو منسوب للعمل يعني نعم. تكلم على حديث المسلم من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة وثلاث خبائه إن كانت مثل زبد البحر، هذا ليس مجرد الذكر بما قام في قلبه من العمل. أي حاجة نقول سبحان سبحان سبحان ومع السبحة ما شاء الله ها ولا العداد لا حق الخاتم اللي عنده ها؟ طيب يا رايد وقف ايش عندك؟ طيب الشيخ مسترسل في اي نعم المسألة ما زالت في الروايات والحكايات رحمه الله وجزاه الله خيرا على ما قدم وأفاد.